أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة باء ألف ألف مصرية مقيمة في المملكة. أختنا تتحدث عن القبور والبدع التي تثار حول الجنائز والتي يرتكبها كثير من الناس، ولخصت ذلك في 5 أسئلة. لا أدري سماحة الشيخ هل أقرأ الأسئلة وتتفضلون بمعالجة الموضوع دفعة واحدة؟ لا، واحد واحد. تسأل في سؤاله الأول وتقول: ما حكم الدين في ذهاب النساء للمقابر لدفن الميت؟ وهل من تذهب لن تشم نسيم الجنة كما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رأى فاطمة آتية وعليها غبار الطريق فظن أنها كانت تشيع جنازة؟ هذا سؤالها الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور ونهى عن اتباع النساء للجنائز، فلا يجوز أن يتبع النساء الجنائز للمقابر ولا أن يزرن المقابر. هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوعيد بعدم شمها نسيم الجنة فهذا في سنده نظر، ولكن الثابت أنها منهية عن ذلك، فلا تذهب مع الجنائز والمقابر ولا تزور المقابر. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصورهن قليل، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن ذلك سدا لباب الفتنة بهن ومنهن أيضا. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما حكم من فعلت هذا وهي تجهل عدم جواز؟ إذا كان لا تعلم فلا حرج عليها، وعليها أن تنتبه للمستقبل. طيب. هناك عادات تقضي بأن يذهب أهل الميت من رجال ونساء إلى قبره كل يوم خميس خلال الأسابيع 3 الأولى بعد الوفاة، وذلك للتصدق بالفطائر والخبز. ما حكم الإسلام في ذلك؟ أليس الأولى أن يتم التصدق على الفقراء والمحتاجين في أي مكان آخر دون الذهاب إلى المقابر، خاصة بعد أن ثبت أن معظم من يتواجدون بها من الأحياء يبيعون ما يجمعونه من أهل الموتى ويتاجرون فيه؟ ليس لهذا أصل، ليس لتحريم الزيارة كل أسبوع أو الصدقة عند قبور أصل. الواجب أن تكون الزيارة غير محددة، متى تيسر الزيارة شرع أن تزور القبور من الرجال، يزورها الرجال لذكرى الآخرة وذكر الموت والدعاء للموتى، فيقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم. هكذا كان الذي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمه إذا زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الأرض. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويقول: زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنا نذكركم الموت. وهذا كله بحق الرجال. أما النساء فلا يزرن القبور كما تقدم، وأما تخصيص يوم معين الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصل له. وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك من القبور لا أصل له، بل مشروع أن صاحب الصدقات يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة ولا يكلف عليهم ولا يدعوهم إلى المقابر. فالحاصل أن المشروع أن المؤمن يتبع الفقراء ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم الصدقة، وإذا جاءوا إليه بيته وطلبوا الصدقة عليهم. أما يستخدم المقبرة محل صدقة فهذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم زيارة المقابر بالنسبة للمرأة سواء في تلك الأسابيع أو في أي وقت آخر من العام؟ مثل ما تقدم، لا يجوز لها أن تزور القبور مطلقا، لا في أول أسابيع الموت ولا في غير ذلك. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزورن القبور مطلقا، لا حين الموت ولا بعده بأسابيع ولا بعده بأعوام.

جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي ثلاثة أبواب. قالوا هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي، فإذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر ما رمى إليه. هذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعا أم يغسل كل جزء على حدة؟ يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوب يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل قطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أن يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر لا شيء. جزاكم الله خيرا. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟ لكن لا يكون الوسواس. طيب اذا كان من قبل الوسوس لا، اما اذا كان من باب النظافه نعم يعني وسخ نعم واراد يغسله كله فلا باس. جزاك الله. اما التكلف ايوه والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من اجل الوسوسه، لا ما ينبغي هذا، يغسل ما اصل الثوب فقط. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة الأخ محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى لنفسح المجال أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى. هناك مسألة تفضل سأل عنها جماعة، وهي أن بعض الأئمة في التراويح يصلون أربعة جميعا من غير فصل، فيحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في الليل فلا تسأل عن فسهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل فسهن وطولهن، ظنوا أن الأربع هذه أنها بسبب واحد، فصار بعضهم التراويح يصلي أربعا بسبب واحد، وهذا غلط مكروه أقل أحوال الكراعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر، معناه صلوا مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يصلي من كل اثنتين ثم يوتر واحده، متفق على صحته. هذا يفسر معنى الحديث الثاني يصلي اربعا فلا تسال مسلمين وطولهم، يعني انه يسلم من كل اثنتين، لانها حادثه يفسر بعضها بعضا. وهكذا ثبت عن حبيب بن عباس لما بات عند خالد بن ميمونه قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل اثنتين كما رأت عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن الذي ينبغي التراويح وغيرها صلاة الليل مثنى مثنى، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة أن كان يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، هذا معناه أنه يصلي اثنتين اثنتين، هذا مراد، لأن حديثها لا تفسر بعضها بعضا، وقد قالت في الحديث الثاني أنها كان يصلي كل اثنتين. مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا الأمر، والقول مقدم على الفعل، فلو ثبت أنه صلى أربع جميعا بسلام واحد لكان دليلا على الجواز. أما الأفضل المشهور الأكمل فهو يسلم كل جنتين على لم القول، وقول صلاة الليل مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لهذا، وأردت بهذا أن ينتبه لهذا من كان يفعله من إخواننا أئمة الصلاة. وقد يحج بعض الناس أن ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعة قبل الظهر وتسليم واحد فإن تفتح له أمر السماء، هذا أيضا ضعيف ليس بالصحيح عن أبي أيوب، رواه أبو داود وفي إسناده عبيدة بن المعتب الضبي الكوفي وهو ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج بروايته، كما نبه عليه أبو داود وغيره ونبه عليه الحافظ في تهذيب التهذيب وفي التقليد. فالحاصل أن السنة في الليل أن يصلي المؤمن في الليل في رمضان أو في غيره، هذا هو السنة، والأفضل في النهار كذلك أيضا، لأن في رواية صحيحة عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى جاءته النهار صلاة الليل والنهار مثل ما نراه أحمد وأهل السنن في سند صحيح. طيب هذا يدل على أن النهار أيضا أنا أفضل فيه مثل مثل، لكن في الليل آخر لأن الحاجة من الليل أشد وأكثر، فينبغي التنبؤ في هذا والعمل بالسنة وترك مخالفة. لكن لو سرد خمسا وترا أو سبع وترا فلا بأس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي شفعا أربعا أو ستا أو ثمانا بسنه واحد هذا غير مشروع وغير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سؤال ورد إلى البرنامج من المستمع حسين إسماعيل العيدروس اليمن الديمقراطية حضرموت، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما معنى الظلمات ثلاث جزاكم الله خيرا؟ ذكر أهل العلم رحمة الله عليه التفسير أن معنى الآية أن العبد يطور في الرحم خلقا بعد خلق. أولا يخلقه الله نطفة من هي المرأة ومن هي الرجل جميعا أمشاج، ثم تحول هذه النطفة إلى علقة قطعة من الدم وهذا طور هام، ثم هذه العلقة يخلقها الله مضغة قطعة لحم بقدر ما ينظر الناظر، ثم يكون في هذه المضغة التخطيط من الرأس والليل والليل والليل ونحو ذلك. هذا معنى يخلق المطلوبات خلقا بعد خلق، يعني تطوير يطور في بطن أمه خلقا بعد خلق من طور إلى طور. وأما في ظلمة ثلاث فسرها العلماء بأن الظلمة الثلاث هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي فيها الرحم وظلمة البطن بطن المرأة، فهي ظلمات ثلاث، وفي الرحم ثم في كيس المشيمة ثم بعد ذلك ومن وراء البطن في داخل البطن في داخل بطنها، فظلمة في بطن ظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كيس يكون فيه الولد في الرحم كيس يكون فيه الولد ثم الرحمونة الرحم ثم الله في البطن، والمشيمة تسقط في الغالب تسقط مع الولد أو بعده، هذا كيف يكون فيه ولد في مهن الرحم ثم الرحم ومة الحانية ثم البطن ورفضها أمسا وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: كثيرا ما أسمع عن الأحاديث القدسية، بودي أن تنودوني بعض الشيء بخصوصها جزاكم الله خيرا. الأحاديث القدسية هي التي يرويها الرسول عن ربه جل وعلا، يقال لها حديث قدسية المقدسة منزهة لأنها من كلام الرب عز وجل، وهي مثل القرآن كلام الله جل وعلا، لكن القرآن معجزة مستمرة مأمور الناس أن يتطهروا عند لمس المصحف، وهو القرآن المعجز وهو كلام الله عز وجل. وأما الحديث القدسية فهي كلام الله عز وجل، لكن ليس لها حكم القرآن في وجوب التطهر عند مسها، بل لها لون آخر هي من كلام الرب، لكن غير كتاب القرآن هو المعجز المستمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هو معجزة بالدلائل النبوة. وكلام الرب عز وجل في الحديث القدسية كلام الرب منزل غير مخلوق، لكنه ليس من جنس القرآن، بل القرآن معجزة مستمرة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أحكام غير أحكام الأحاديث القدسية. والحديث القدسية مثل ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا نعاته، يا عبادي كلكم عالي إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فسقيموني وطعمتم، يا عبادي إنكم لتبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا يقي فتدعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرها جميعا فاستغفروا يغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وحدكم ما زاد لكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص لكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطت كل إنسان مسألة ما نقص مما عندي كذا إلا كما يقول المخلق إذا أوفر بحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يعلم أنك بأس. خرج من الموت من صحيح. هذا الحديث العظيم سمى حديثا قدسيا وهو دل على فوائد عظيمة من كلام الرب عز وجل كما سمعتم أيها المستمعون. هو حديث قدسي عظيم دل على تحريم الظلم ودل على افتقار العباد ربهم وأنهم الفقراء إليه هو المنعم عليهم الذي يهدي من شاء ويطعم من يشاء ويغني من يشاء ويسقط من يشاء وهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب جل وعلا وهو غني عن عباده لا يستطيع ان يرضوه ولا ينفعوه وغني عنه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا لا تنقصه معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم فطاعاتهم لهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم اما هو سبحانه فلا تنفعه طاعاتهم ولا تنفعه شيئا كما ان معاصي الناس لا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا. ثم بين سبحانه ان العباد لو اجتمعوا في صعيد واحد وسالوا ربهم كل ما يريدون من المسائل والحاجات ما نقص ذلك ما عنده شيء سبحانه وتعالى لان خزائنهم لا يضرها شيء سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه ان الحاصل والخلاصه انها اعمالهم يحصيها الرب جل وعلا لهم ثم يوفيهم اياها يعني اجورهم ان كانت طيبه او عقول او عقابهم ان كانت سيئه. ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفق لطاعته وهداه واعانه وما وجد غير ذلك ان وجد اعماله خبيثه توجب النار فلا يلوم ان يجلس لانه فرط واضاع وتساهل وتابع الهوى والشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا طالب في جامعة الملك سعود ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى. والسؤال هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم. جزاكم الله خيرا. المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محل إقامته إذا كان في الرياض في الرياض في المدينة في المدينة في مكة في مكة هذا هو السنة تخرج صدقات الفقر من الأغنياء يعطاها الفقراء تخرج منهم لإخوانهم الفقراء في البلد هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله. أما نقلها إلى بلاد بعيدة فلولا فرق ذلك وفي خلاف بين أهل العلم كثير منهم لا يرى جواز ذلك. المؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو ما يقاربها من القرى المجاورة هذا هو المشكور وهذا هو الأحوط المؤمن. فإن نقلها إلى بلدها أو غيرها وأعطاها الفطر أجزاك على الصحيح لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إن زوجها غاب عنها أكثر من 7 سنوات وحتى كتابة هذه الرسالة لم يصل إليهم وترجو من سماحتكم توجيه المغتربين عن أزواجهم جزاكم الله خيرا. نعم إني أنصح المغتربين جميعا في أي مكان أن لا يطول السفر عن أزواجهم وأن يحرصوا على سرعة الإياب لأن بقاء المرأة بدون زوج فيه خطر عظيم على عرضها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع كله. فالمشروع للمؤمن أن يراعي هذا الأمر وأن لا يطول غربة بالنسبة إلى زوجته وأولاده